كتاب الجمعة باب فرض الجمعة. الجمعة زي ما قال كده الجمعة بضم الميم، وهكذا جاءت في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فيه في حيث اللغة برضو في الجمعة بفتح الميم الجمعة، وفيه بسكون الميم الجمعة، وفيه بكسر الميم وتشديدها الجمعة. الجمعة فيها تاء، وطبعا اليوم مذكر، من هنا تبقى التاء دي ليست تاء التأنيث وإنما هي تاء المبالغة، لأن اليوم إيه؟ مذكر. اليوم مذكر، فلما نقول يوم الجمعة وهو مذكر يبقى الجمعة التهدي مش تاء إيه؟ تأنيث، تاء إيه؟ المبالغة. زي ايه؟ يقول لك رجل علامة، علامة بالته المربوطة دي، يعني ايه؟ عظيم العلم، واسع العلم. رجل نسابة، مش نساب، نسابة يعني بيفهم في النسب وحافظ الانساب وكده، فيسموها التاء دي يسموها تاء ايه؟ المبالغة، ما تبقاش تاء التأنيث. أنا أشرت إليها على المنبر يوم الجمعة الماضية، مش كده برضه؟ كان في إيه؟ إنها جاية في الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، جمع معقبة، والتاء هنا ما تبقاش تاء تأنيث لأن الملائكة ليست مؤنثة، وتبقى التاء دي تاء إيه برضه؟ مبالغ. يا اما نقول بقى معقبة اي جماعة معقبة، انما تكون هنقول معقبات جمع معقبة، معقبة اي ملك معقب، والتاء تيجي عشان تبقى تاء من ايه؟ للمبالغة مش للنسبة. يا اما هتبقى معقبة جماعة معقبة، ويبقى معقبة جمع معقب، ويبقى معقبات جمع الجمع. واضح؟ نرجع تاني ليوم الجمعة، التاء دي تاء ايه؟ مبالغة، ما هياش تاء ايه؟ تأنيث. تاء التأنيث بتخش عشان تفيد ان الكلمة مؤنثة او الوصف وصف لمؤنث، بيسموها تاء ايه؟ التأنيث. نعم. لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. العنوان بتاع الباب كتاب الجمعة، بس ما فيش فرض الجمعة، بعدين باب فرض الجمعة. أي. لقول الله استدل بالإيه؟ بالآية. بالآية. لما استدل بالآية هنا هنلاقي ايه الوجوب اللي جاي في الآية؟ ما لما استدل بالفرضية استدل على الفرضية بالآية، يبقى معنى كده ان الآية فيها فرض، زي كتب عليكم الصيام، يبقى الصيام ايه؟ فرض. فين هنا بقى الفرضية؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فنسأله دي، قالوا دي ازاي؟ قال لك بدام ان نودي للصلاة، النداء يعني الاذان، والاذان لا يكون الا لفرض. شوف الاستنباط جاي منين. فمادام اذن لها تبقى ايه؟ فرض. مش الظهر بيؤذن له، العصر يؤذن له، العشاء يؤذن لها، الفجر يؤذن له، مادام بيؤذن يؤذن لايه؟ لصلاة فرض ولا صلاة تطوع او نفل؟ ولذلك صلاة العيد، عيد ما فيهاش اذان، صلاة العيد عشان مش فرض ما فيهاش أذان، فيها إيه؟ الصلاة جامعة زي ما بيقول الشيخ حبيب ربنا يشفيه ويعفي عنه. يجي يوم العيد يقول إيه؟ الصلاة جامعة بس، لكن ما بيأذنش. فالأذان لا يكون إلا لصلاة فريضة. فلما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يبقى إذن الجمعة فرض. دي ناس تانية قالت لا مش دي، امال ايه؟ قال لك فاسعوا الى ذكر الله. فاسعوا فعل امر، فعل امر، تبقى دي. وذروا البيع. ناس تانية ردت قالت بس خلي بالك ذلكم خير لكم، يبقى عدم السعي لها خير والسعي لها اخير، يبقى فيها ايه بقى ساعتها؟ ما فيش فرض بقى، تبقى مندوبه. شوف وري لك بس ازاي الناس دي بتقعد تسخر حياتها عشان احنا نتعلم. شوف ثوابه عند الله يبقى شكله ايه، ونيجي احنا نسيب العالم اللي سخر حياته وضيع عمره في الكلمه والحرف ونقعد نتفرج على ايه؟ على المسلسلات والاغاني والتلفزيون. يتهيالي الناس دي في حياه البرزخ كده بتزعل، بتزعل قوي لما تلاقي العلم بتاعها كده محدش حافظه وضايع. اوعاله من العمود يا ولا، اوعاله ده هو صاحب العمود ده وشايفه داخل بعصايا وبتاع لسنه ولكبره، وجاي متاخر ليه؟ مصلات طيب زي بعض. فقال لك ذلكم خير لكم، بدم ذلكم خير لكم يبقى الفرضية فين؟ فردوا ناس قالوا لا ذلكم خير لكم عايدة على ايه؟ على التجارة. وذروا البيع ذلكم خير لكم، اي ترك التجارة افضل من التجارة في الوقت، لان التجارة يطلب منها الربح، وبالتالي ربح الآخرة خير من ربح الدنيا، وبالتالي ينتفي بقى حكاية ايه؟ الخيرية دي. واخد بالك؟ ناس تانية قالت لا ذلكم خير لكم، يعني السعي وترك البيع خير. دي يعني فكرة كده مبسطة عن الناس ازاي بتتأمل في القرآن. وطبعا ده تأمل يختلف عن التأمل اللي احنا قلناه في رمضان. التأمل ده تأمل لاستنباط الأحكام، تأمل في اللغة وفي الإعراب. زي ما قالك يوم الجمعة واليوم مذكر، والجمعة فيها تاء تبقى كأنها كلمة مؤنثة، قالوا لا التاء مش تاء تأنيث، تاء إيه؟ مبالغة، ما بيسيبوش مش الكلمة الحرف. طيب نرجع تاني، معنى كده بقى إنه الجمعة ثبتت فرضيتها بأمور. أولا أن لها أذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وطالما لها أذان ولا يؤذن إلا للفرض تبقى الجمعة إيه؟ فرض. وبدم قال فاسعوا فعل أمر، تبقى الجمعة كمان إيه؟ فرض. أما ذلكم خير لكم بقى بعد وذروا البيع، فقالوا إنها خاصة بترك البيع وترك التجارة وما إلى ذلك. وزي ما قلنا يوم الجمعة التأتاء إيه؟ المبالغة. هنيجي النقطة التانية بقى، وهي الظهر هو فرض الوقت في جميع الأيام. لما بنيجي يوم الجمعة بنصلي الجمعة وما بنصليش الظهر، فالفرض الوقت ده ايه هو؟ فقالوا الفرض هو الظهر والجمعة بدلا منه. وناس قالوا لا الجمعة هي الفرض، فرض الوقت، والظهر بدلا منها. وناس قالوا أحدهما الفرض، الفرض أحده. طب الكلام ده يفرق في ايه؟ شوف انت واقف بتبص لي ازاي، زي انت بتبص لي مستغرب مش كده، مندهش. صحيح، زي ما انا كنت اقرا الكلام ده برضه واندهش. طب تفرق ايه معانا يعني؟ يا تفرق ايه يعني؟ الفرض بتاع يوم الجمعه ساعه الظهر دي، ساعه الظهريه دي، الفرض يوم الجمعه، الفرض هو صلاه الجمعه ولا الفرض الظهر ولا واحد فيهم هو الفرض؟ فناس قالت الفرض صلاه الجمعه هي الفرض بتاعت الوقت، الظهر يبقى بدل بقى، يبقى بدل للمعذور لمن لا تجب عليه. لا، الناس قالت لا، الظهر هو فرض الوقت، الجمعه بداله، الجمعه بداله، يبقى الاصل هو الظهر. وناس قال احدهما الفرض. بتفرق كتير قوي في حاجات كتير، انه طبعا من لم يدرك الفرض بتاع الجمعه وكانت هي بدل، غير من لم يدرك الجمعه وكانت هي الفرض. تفرق. ولذلك في بعض المذاهب تجد بعد صلاه الجمعه والامام خلص الصلاه والناس ختمت الصلاه وبدات تخرج، تتفاجئ. زمان الكلام ده لما الناس كانت دارسه وفاهم، ببعض الناس بيقوم بيصلي الظهر، بيصلي ايه؟ الظهر. ليه بيصلي الظهر؟ ليه ده؟ هو مش صلى الجمعه، هو بيعتبر فرض الوقت الظهر والجمعه بدل، وبيعتبر كمان الجمعه لمن سبق زي ما قالوا ان اول جمع يخلص. وبعض الناس قالت ربما يحدث في الشيء تقصير، حاجات زي كده. فهو زي ما بوري لك ازاي الناس العلماء دول الافاضل اللي ربنا سخرهم لحفظ العلم ولدراسه العلم، شوف طلعوا في الكلام ده، ادي بعض الحاجات اللي هم قالوها. ونرجع تاني للعنوان فرض الجمعه. نعم، لقوله عز وجل، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع إليه، فالناس لنا فيه تبع. أيوة، فالنصارى، فاليهود، اليهود غدا والنصارى بعد غد. طيب إيه الموضوع بقى؟ الحديث بيبين فرضية الجمعة، لأنه في الباب فرض الجمعة لقول الله تعالى، وساق الآية ثم جاب إيه؟ الحديث. عاوز يقول إن الحديث ده دليل على فرضية الجمعة. مش بس بيبين كده، بيبين أمور تانية بقى، لكن أساس الحديث الفرضية. هو هنا بيقول في الحديث، بيقول إيه؟ بيقول ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، أي هدانا الله إليه. يبقى معنى كده إن صلاة الجمعة كان فرض على أهل الكتاب، وبعدين اختلفوا وضاع منهم اليوم ولخبطهم، فربنا وراه لنا وقال لنا ايه هو اليوم المفروض اللي هم اختلفوا فيه وضاع منهم ما عرفوهوش. يبقى معنى كده ان صلاة الجمعة ايه؟ فرض على طول. فرض، مش فرض علينا بس، فرض على الامم السابقة. ولكن هم عشان ضيعوا الكتاب وحرفوا الكتاب وبعدوا عن اوامر الله عز وجل، انساهم ربنا فاختلفوا فيه. فاليهود قالوا ده هو يبقى يوم السبت. ليه يوم السبت؟ قال لك لانه كان ممنوع علينا نصطاد يوم السبت، ويوم يثبتون لا تأتين، يبقى لازم يكون هو ده. فاختلف والنصارى قالوا ان هو يوم ايه؟ يوم الحد. يوم الجمعة لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون زمانا في الدنيا، السابقون دخولا للجنة يوم القيامة. يبقى آخر أمة في الزمن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تجوز الصراط وتدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فضل من الله على سيدنا محمد وعلى الأمة، لأنه هو أول من يجوز على الصراط، وبالتالي بياخد أصحابه وأمته وراه. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيداء، بيداء تيجي بمعنى غيراء، وتيجي بمعنى إلا أنه، إلا أن، زي ما جت في بعض الروايات أظن في موطأ مالك إلا أنه، أو تيجي ساعات بمعنى من أجلي برضو. ولو حط كلمات بقى، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فحدث منهم أنهم اختلف أو غيره، يعني تيجي كده. فهنا أقرب المعاني اللي هي غيره أو إلا أن، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، خلاص، يعني رغم أن احنا السابقون، السابقون، لكن هم إيه؟ أوتوا الكتاب من قبلنا. سبقناهم ليه؟ إحنا سبقناهم ليه؟ ثم هذا يومهم اللي هو يوم الجمعة الذي فرض عليهم الأصل فاختلفوا، فلما اختلفوا فيه هدانا الله، إحنا عرفنا بقى. فاليهود غدا يوم السبت هم اللي اختاروه، والنصارى بعد غد. يبقى أول أمة هتخش الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اليهود، ثم النصارى، وهم اللي اختاروا اليوم. إيه حكاية يوم الجمعة؟ يوم الجمعة خلق الله فيه آدم، يوم الجمعة تاب الله فيه على آدم، يوم الجمعة أهبط آدم إلى الأرض، يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، يوم الجمعة فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يوم الجمعة اللي يصلي يوم الجمعة وحيجي الحديث اغتسل في بيته وتطيب وإلى آخره، لبس ملابسه النظيفة وراح المسجد، كفارة للجمعة اللي قبليه. يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، يوم القيامة، يوم إيه؟ يوم الجمعة. فدي كلها أفضال خاصة بيوم الجمعة، وحيجي البخاري يفرد لنا عنوان عن فضل الجمعة. نعم. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ أيوة. وإيه كمان الحديث بقى؟ يبقى إذن معنى كده أنه عاوز يقول أنه دلوقتي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هل هو من أجل اليوم أم من أجل الصلاة؟ إذا كان من أجل الصلاة يبقى لا يجب على المرأة والصبي، وإذا كان من أجل اليوم وجب على الجميع، على من لا تجب عليه الجمعة. من لا تجب عليه الجمعة؟ مين؟ النساء، الصبيان، العبد، المريض، المسجون، الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه إلى الطريق ولا يجد من يقوده، المسافر، هذه تسأل عنهم الجمعة، هذه تسأل عنهم الجمعة. فإن شهدتها المرأة بشروطها صحت منه. فإن كان أتغتسل أم لا؟ شوف الأسئلة، شوف كل دي أسئلة العلماء بتتكلم فيها ليه؟ لأنه تفرق كتير. لو الغسل واجب من أجل الصلاة يبقى كل اللي هيروح صلي لازم إيه؟ يغتسل، سواء وجبت عليه الصلاة أو لم تجب. إذا كان الغسل من أجل اليوم يبقى خلاص كله هيغتسل، سواء من ذهب إلى الصلاة أو من حبسه حابس أو لا تجب عليه. كان نسأل، فبيسأل بقى العنوان، فبيقول غسل يوم الجمعة وهل يجب؟ وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ لا، ما عليهمش طبعا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يبقى إذن عاوز يقول الإمام البخاري بسوقه لهذا الحديث أن الغسل من أجل الذهاب للمسجد والصلاة وليس من أجل اليوم، لأن من جاء إلى المسجد فليغتسل. يبقى الغسل من أجل إيه؟ الجامع والصلاة، وبالتالي مش من أجل اليوم. هل معنى كده أن الست ما تستحماش؟ لا، تستحم زي ما عاوزة، لكن ما بقاش فرض عليها، ما بقاش واجب، ما بقاش إيه؟ من جاء إلى مسجدنا لصلاة الجمعة فليغتسل. عندك أنت الرواية بقى، شوف بيقول إيه؟ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يبقى فليغتسل أمر لمين؟ من جاء إلى الجمعة. فإذا جاء الصبي هل يغتسل؟ نعم. وإذا جاءت المرأة رغم أنها لا تجب عليه هل تغتسل؟ نعم. وضحت؟ ده اللي عاوز يقوله بقى. يبقى معنى كده أن الغسل يجب على من شهد الجمعة، كانت واجبة عليه أم لم تكن واجبة عليه. فهمتوها؟ وضحت؟ نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جوارية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فلم أزد أن توضأت، على أن توضأت في الهامش. هامش. دي رواية أوضح. فلم أزد على أن توضأت، أو من غير على، بتقدرها أنت بقى، أنت لما تقدرها. نعم. فقال والوضوء أيضا. والوضوء أيضا. والوضوء أيضا يبقى فيه هنا همزة مقدرة، همزة إنكار، إنكار آخر، يعني أنكر عليه التأخير إن دخل بعد ما طلع المنبر، ثم أنكر عليه أنه توضأ فقط، لأنه بيقول له والوضوء أيضا بالضمة. وهتلاقي عندك نسخة فيها والوضوء أيضا في الهامش. في الهامش. النصب، النصب معناه إيه؟ معناه أنه منصوب بفعل مقدر. إيه الفعل المقدر؟ وتأتي بالوضوء، ويبقى منصوب عشان حذفنا حذف الجر. أو أتأتي الوضوء فقط، أو أتفعل الوضوء أيضا. أتفعل الوضوء أيضا يبقى فيه فعل نصبه تقدره. أما إذا كان بالرفع زي ما قال والوضوء، أي والوضوء تأتي فقط، يبقى بالرفع وبالنصب، يبقى أنكر عليه الوضوء كذلك. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. عارفين مين بقى اللي دخل ده وقال له الكلام ده؟ سيدنا عمر، وهو على المنبر ساب الخطبة وهجموا الهجوم ده عثمان بن عفان. شوف الحق الحق ما فيهوش اصحاب، الحق ما فيهوش مراكز. شوف الحق، شوف سيدنا عمر بقى وقوته، شوف قوته كان شكلها ايه في الحق اللي داخل ده. سيدنا عثمان، عثمان بن عفان، حاجه كبيره قوي يعني، حاجه ما يصحش تتوجه امام الناس، ما يصحش تتوجه امام الناس، يتوجه بينه وما بينه. لكن احنا هنعرف اكتر من سيدنا عمر عشان نعدل عليه؟ لا طبعا. الامر ليه عمل فيه كده علنا وهو على المنبر وقدام الناس؟ عمل فيه كده لان سيدنا عثمان مقامه العالي ده الكبير ده قدوه، لازم يكون سلوكه وتصرفه مثال الكل يقلده فيه، فمش انت اللي تعمل كده. عشان كده وجهه هذا التوجيه، زي صاحبك ده لما دخل وقلت له انت جاي متاخر ليه؟ قال المواصلات. غيره دخل متاخر ما كلمتوش، لان ده ما يصحش انه يتاخر. فشوف ازاي معنى كده انه انه ان الوضوء بس لصلاة الجمعة غير كاف، بدل ما تقول له والوضوء ايضا، يعني كمان، يعني جاي متأخر وكمان ما اغتسلتش، يعني جاي متأخر وجمعت على تأخيرك انك تتوضى بس، وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر، عادي قد امر بالغسل يوم الجمعة. يبقى اذن الغسل من أجل الذهاب إلى المسجد، ومن ذهب إلى المسجد يوم الجمعة وجب عليه أن يغتسل. ده اللي باين عندنا لغاية دلوقتي، احنا ماشيين مع الأحاديث وده اللي باين عندنا لغاية دلوقتي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أهو ده الحديث اللي خلى الناس تختلف، غسل يوم الجمعة واجب يعني فرض على كل محتلم، يبقى من أجل اليوم. لما يقول بقى إذا جاء أحدكم إلى المسجد يوم الجمعة وإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، يبان إن الغسل من أجل إيه؟ الذهاب إلى المسجد وصلاة الجمعة. فهمنا؟ آدي نعم باب. وبالتالي نوم نقول الكلام ده بيوضحه أو الكلام ده عام بيخصصه، كلمة إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، يبقى نفهم من كده إن غسل يوم الجمعة مقصود به الذهاب إلى المسجد، وبالتالي فما يجراش حاجة بقى للي لا يجب عليه الجمعة إنه يغتسل يوم الخميس أو يوم السبت. لكن مرة في الأسبوع الغسل واجب على المسلم. واضح؟ نعم نعم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. أشوف يبقى باين بقى أنه حيروح الجامعة أهو. يستنى يدعك سنان، يدعك سنان بالسواك بالفرشة، كان أيامها ما فيش فرش، كان أيامها فيه السواك، النهاردة فيه فرشة، وفي كمان دواء معجون أسنان، وفيه ناس بتدعك بالملح والفحم والمعرفش عشان يبيض سنانه. المهم تنظيف الأسنان بالسواك أو ما يحل محله مطلوب، وعدم اكل الثوم والبصل شفناها احنا قبل كده، وان يمس ايه طيب، يبقى يحط ايه كولونيا، يحط ريحه، يحط حاجه ريحتها طيبه. نعم. قال عمرو اما الغسل فاشهد انه واجب، واما الاستنان والطيب فالله اعلم اواجب هو ام لا. هل هو للارشاد يعني ولا الغسل واجب؟ الاحاديث كلها تضافرت على ذلك، لكن هل بقى السواك والطيب واجب ولا الله أعلم ما هو بيقول. ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. يعني قال أبو عبد الله ده مش هو أبو عبد الله اللي هو البخاري المكتوب، يقول قال أبو عبد الله أخو محمد بن المنكدر أهو كده. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طب ايه الفضل هنا بقى اللي هو عاوز يقوله فضل يوم الجمعة؟ يعني يمكن الاقرب الى الفهم فضل التبكير يوم الجمعة، ان اللي هيروح في اول ساعة، طبعا كلمة ساعة هنا مش الساعة اللي احنا عارفينها 60 دقيقة، الساعة الفترة من الزمان، فاللي راح في الساعة الثانية والثالثة والرابعة ما قصدش الساعات بتاعتنا، ما كانش وقتها موجودة 60 دقيقة وكده، انما المقصود بالساعة اللي هي ايه الفترة من الزمن، قد تطول وقد تقصر. ولذلك يوم القيامة اسمه ايه الساعة، يسألونك عن الساعة الساعة. وبالتالي فالمقصود اللي بيروح بدري، بيروح بدري امتى ده السؤال بقى، ما يعد بدري. يعني الجمعة على الساعة 1:06 1:05 الأذان، البدر ده يبقى ايه؟ ما بقاش الساعة 9 الصبح، الجامعة لسه ما فتحش مش كده؟ ما بقاش الساعة 10، ممكن يبقى الساعة كام؟ ممكن يبقى الساعة 12، ممكن يبقى الساعة 12 قبلها بساعة، ممكن يبقى 11:30 قبلها بساعة ونص. وبالتالي تبتدي الساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة، تبتدي من أول إنه اللي راح أول واحد راح يبقى كأنه قرب إيه؟ كأنه نحر جمل في سبيل الله، اللي هيروح بعديه كأنه ذبح بقرة، اللي هيروح بعديه كأنه ذبح كبش أملح خروف محترم، اللي هيروح بعديه كأنه ذبح إيه؟ دجاجة، اللي هيروح بعد كده كأنه قدم إيه؟ فرق بيضة. أول ما الإمام يخرج خلاص، خلاص بقى ما بقاش، لأن الملائكة ساعتها بتخش الجامع، الملائكة اللي كانت قاعدة على البيبان بتخش الجامع، اللي جاي بعد كده ده مالوش حظ إنه يتكتب، مش خلاص مش مكتوب كأنه ما جاش، الملائكة بتقفل دفاترها وتخش تسمع الخطبة. الغريب في الأمر قبل عشان ما ننساش، نقول ايه الفضل اللي بيستدل به الامام هنا فضل الجمعه؟ الفضل انه اللي هيجي الجامع جاي يؤدي ايه؟ عباده بدنيه. فاذا كان هيحسب له انه نحر بدنه في سبيل الله، يبقى كانه جمع بين العباده البدنيه والعباده الماليه. هذا الفضل الذي لا يحوزه أي فرض سوى الجمعة. تعالى صلاة المغرب بقى، تعالى لها من الظهر ما تفرقش، زيك زي اللي دخل بعد الإقامة تمام صح، صلاة الفجر تعالى له من بالليل ما تفرقش، زيك زي اللي دخل بعد الأذان. فهمت ازاي؟ يبقى جميع الصلوات التبكير فيها ما فيش فيه مقابل مادي، او ما فيش فيه تقدير انك تقربت بشيء مادي. الفرض الوحيد اللي فيه هذا الفضل هو يوم الجمعة، انه اللي هيروح لها بدري كأنه جمع بين ايه، بين العبادة المدنية والعبادة المالية، ودي غير موجودة غير في حاجة واحدة اللي هي الحج. الحج بس، الحج يجمع بين العبادة البدنية والمالية بس، لان الزكاة عبادة ايه؟ مالية. الصلاة عبادة ايه؟ بدنية. الصوم عبادة ايه؟ بدنية. انما الحج بدنية ومالية، لانك بتصرف وبتطوف وتسعى وكده يعني. فعشان كده قالوا ان الفرض الوحيد اللي حاز الجمع بين العبادة البدنية والمالية هو فرض ايه؟ الجمعة. عشان كده قال باب فضل الجمعة. نعم. باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ طبعا نفس الرجل هو مين؟ سيدنا عثمان طبعا، بس دي برواية تانية. باب الدهن للجمعة. الدهن اسم، الده مصدر، فعندك الروايتين الدهن والدهن. الدهن اللي هو اسم، اللي هو الدهان يعني، يعني عشان شعره ما بقاش منكوش يوم يدهن دهان يعني، يدهن يعني. واما الدهن فهي ايه؟ مصدر، مصدر الفعل نفسه. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. شفت ازاي؟ هذه الفضل العظيم بتاع يوم الجمعة. بس تجمع هذه الشروط، تجمع ايه الشروط دي؟ انك يوم الجمعة تغتسل وتتطهر، وغسل، غسل الجنابة سواء في جنابة او ما فيش، غسل كغسل الجنابة. فاذا اغتسل غسل الجنابة وبعدين اتطهر مظبوط وبعدين الدهن او تطيب، لانه الطيب حاجة والدهن له ريحة برضه، فيدهن او يتطيب وبعدين يلبس ملابس احسن ملابس عنده، لانه في الجمعة مطلوب احسن الملابس، في العيد مطلوب اجدد الملابس، وفضلوا الابيض يوم الجمعة وقالوا الجديد يوم العيد ولو كان اسودا، المهم يبقى جديد، المهم يبقى جديد. فإن قلنا بقى هيلبس افضل ملابسه وبعدين يخرج بدري رايح الجمعة لا يفرق بين اثنين، النميمة بقى والغيبة والاخطاء يعني، ادي معنى لا يفرق بين اثنين يعني ما يتكلمش كلام وحش يفرق بين الناس وبعضها، يذهب المسجد يصلي ما شاء الله، ما شاء له الله ان يصلي اللي هي صلاة تحية المسجد ركعتين اربعة ستة. ما كانش فيه قراءة قرآن، كان يقرأ القرآن في الصلاة، ما كانش فيه مقرئ، كله بيحفظ، كله عارف، كله حافظ، كله فاهم، كله بيعرف يقرأ. المقرئ ابتدع في المساجد، اللي بعض الناس اللي مش فاهم ما بتمنعه ويقول لك دي بدعة، قراءة الجمعة بدعة، ما مش فاهم. ما انت مش فاهم لانك ما انتش دارس تاريخ، لانك ما انتش عايش، ما انتش عايش الدعوة. ما انت اللي عايش الدعوة معناه انك فاهم اللي جرى من اول النبي ما بعث لحد النهاردة، تبقى فاهم. ابتدعت القراءة يوم الجمعة لان الاعاجم دخلوا الاسلام، ومن ليسوا على لسان العربية دخلوا الإسلام، ومن يجهلون القراءة والكتابة دخلوا الإسلام، اللاحقون الذين لم يحضروا ولم يتعلموا ولم يفهموا لا يعرفون مسك المصاحف وكيف تمسك وكيف تقرأ. فجيء بالقارئ يقرأ ليعلم الناس كيف يقرؤون، فمن تعلم القراءة بمسك المصحف جاز له، ومن لم يقرأ أو يكتب واستمع إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فلما تيجي النهاردة تمنع القارئ أنه يقرأ يوم الجمعة زي ما بعض الجماعات ما عملت، تمنعه وتقول دي بدعة. بدعة؟ طب والناس اللي قاعدة دي ما بعرفش يقرأ ويكتب يعمل ايه؟ قاعد واحد يوم الجمعة يعمل ايه؟ نعم نعم، مش كده؟ بنشوفها في الحرم بقى نايم، وبعدين يقوم، طب ما انت وضوءك راح بقى بنومك ده، هتعمل ايه مسكين؟ ما اقول لك انا لا انا نايم، ما فيش حاجه، ما جراش حاجه، انا ما نمتش، ده انا بس كده. ادي واحد. الثاني سرحان. سرحان في ايه؟ العيال والنساء والمصروف والبيت والوليه قالت لي، والوليه ده كذا وده كذا، مخه عمال يشتغل في كلام فاضي. طب ما تشغل الناس دي باستماع القران، فهي بدعه حسنه ابتدعت من اجل ذلك. زي المحراب، الله يرحمه ويحسن اليه، بقى كان راجل حبيبنا قوي قوي، لكن كان متشدد، ما كانش يطلع المنبر يقف على السلمه الثانيه ولا الثالثه، وكان سدد المحراب عامله حيطه. انت كل دي بدعه. ففي مره قابلت قلت له يا عم الشيخ، انت عارف المحراب ده حكايته ايه؟ اعرف حكايته الاول وبعدين عاوز تسده سده. حكايه المحراب يا عم الشيخ ان الصوت عشان يسمع الناس يعملوا ايه؟ فلما الحيطه بتبقى حيطه صماء امامه، الصوت ما يعملش صدى، ما يرجعش، ما يسمعش. فاخترعوا المحراب نصف دائره، والامام اللي فاهم بيقف موضع معين من المحراب، مش اي حته، الموضع اللي بيقفه الامام مظبوط من غير ميكروفون، صوته يعمل ايه؟ يرن لاخر المسجد. ادي اصل المحراب من اجل ايصال صوت الامام للمصلين. ايه الغلط اللي فيها بقى عشان تسده؟ يعني ادي مثال. فالانسان اللي بيتصدى لهذا الامر ويقول ده لا وده اصل وده بدعه، يبقى دارس، يبقى عايش الدعوه، يبقى فاهم القصه بدات ازاي، عشان لما يتكلم ايه؟ يتكلم مظبوط. نرجع تاني ونقول انه اللي هيخش يصلي تحيه المسجد هيصلي تحيه المسجد ما شاء له، ما قالش يستمع قران لان ما كانش فيه ايه؟ قارئ. وبعدين الامام طلع المنبر هيقعد ينصت للامام تماما، لا ينام ولا يسرح ولا يكلم مع حد ولا يتحرك. يشترط انه قاعد حاطط عينه على الامام، ما يشيلش عينه من على الامام، ما يسرحش ثانيه، وبعدين يقوم يصلي مع الامام. اذا عمل كده كل الذنوب اللي ارتكبها طول الجمعه اتمسحت، اتمحت، بشرط ما تكونش كبائر، بان الكبائر يكفرها ايه؟ التوبه. الناس بقى اللي بتفتح الابواب على مصراعيها ابواب الرحمه يقول لك والله كله، لان مجيئه الجامع وطلبه للصلاه واستماعه للخطبه وسعيه الى المسجد كل ده يعد توبه، فصغائر وكبائر. اما الحقوق، حقوق الاخرين لا، حقوق الاخرين لا. فنرجع تاني نقول ده فضل ايه؟ يوم الجمعه. يبقى الانسان يوم الجمعه نتعلم من دي ان احنا يوم الجمعه اولا ما نجيش بقى الصبح احنا اجازه بقى ونفطر الفول بالبصل الاخضر ونطش البصل ونطشه، لا بلاش بصل وبلاش توب يوم الجمعه. وبعدين نستحم كويس ونتطهر، وبعدين نتطيب، وبعدين نلبس ملابس نظيفه. بالملابس اللي احنا بنقول لك يا عم انا رايح الجامع الجزمه تتسرق، يوم يلبس برطوشه، هيقول لك يا عم هنقعد على الارض ومش على الارض والحصير يشرم البنطلون، اما نلبس اي كلام، يوم يلبس ايه؟ هدوم قديمه مخليها مخصوص عشان يروح بيها الجامع. لا، تلبس احسن ما عندك من الثياب، وبعدين تروح بدري عشان تبقى قدمت بدنه او قدمت ايه؟ بقره. وبعدين تصلي تحيه المسجد صلي زي ما انت عاوز، اقرا قران بقى زي ما انت عاوز، فيه قارئ بيقرا تسمع، يطلع الامام على المنبر تنصت له وتبص له وتسمع وتفهم تستوعب، وبعدين تصلي الجمعه، تخرج من الجمعه وانت بريء تماما من كل ذنب. طب لما الواحد يجي بقى كل يوم جمعه معناها ايه؟ ده كان بقى يوم الجمعه دي بالنسبه له اذا عمل كده كانه حج حجا مبرورا، صح؟ هو انت بتحج ليه؟ مش عشان من حج فلم يرفث ولم يسفق ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه؟ يوم الجمعه كده، يوم الجمعه كده. نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. فلا أدري، إنما الغسل واجب، ده متفق عليه. أما الطيب، طب ليش معنى الطيب لا أدري؟ لأنه ليس كل الناس يملكه طيبا، مش كل واحد يقدر يجيب كولونيا او ريحه او مسك، او مش كل الناس، في ناس ما عندهاش، فيكفي فيها الغسل. عشان كده بيتكلموا عن الطيب ما شددوش فيه، الغسل كل الناس تقدر عليه، انما الطيب عشان كده قال فلا ادري. نعم. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه. نعم. باب يلبس أحسن ما يجد. أشوف إزاي بقى يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء. أنت كنت حتقرأها حلة سيراء. أيوة. بالإضافة. أيوة. ودي برضو صح. في الهامش. آه. حلة سيراء أو حلة سيراء. الفرق بين الاثنين، واحدة هتبقى على البدلية، واحدة هتبقى على الوصفية، مش كده يا عم الشيخ؟ واحدة تبقى بدل، واحدة تبقى وصف. حلة سيراء أو حلة سيراء، سيراء يعني حرير، وسمي الحرير سيراء لأن فيه خطوط زي السيور، خطوط كده زي إيه؟ زي السيور، فسميت إيه؟ سيراء. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. الحديث فيه طبعا حاجات كتير قوي، هو الإمام البخاري جاب الحديث لسبب واحد، عشان يقول إن التجمل ولبس أحسن الثياب يوم الجمعة مطلوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر مبدأ التجمل، لأنه لما لقى عمر حلة سيراء تباع على باب المسجد قال له يا رسول الله لو اشتريت الحلة دي، قال لك هنا لو. أيوة لو. لو يا جماعة بالمناسبة لو ساعات لو يبقى لها جواب، لو فعلت كذا لكان كذا، ف فالجواب يبقى محذوف تقدروا انت. ثم تقول لو اشتريت هذه لكان احسن او لكان افضل او لكان خيرا. وساعات لو تبقى للتمني ما يبقاش لها جواب. عشان كده في القرآن هتجد ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهتجد اختلفت المصاحف في الوقف. لو التي تحتاج إلى جواب لا يوقف على شرطها عشان تجمع بين الشرط وجوابه. لو التي للتمني مش عايزه جواب. انت كده انا بشرح دي عشان لما تلاقي المصاحف اختلفت وتلاقي الشيخ بيقرا بقول لك لو كانوا يعلمون وراح واقف وقال لك لو كانوا يعلمون. الله يعني طب ازاي وقف وايه كلمه لو كانوا يعلمون يستأنف بها؟ لانه بيقول لو هنا ايه للتمني معناها ايه ليتهم كانوا يعلمون. يبقى تقول الكلام وبعدين تقول ليتهم كانوا يعلمون. فهمت ازاي؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. شوف الوقف هنا. يبقى لو هنا بدأ وقفت بمعناها لو ايه للتمني. انما لو قلت ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يبقى طبعا الوضع هنا بيختلف. ده أنا بضرب المثال عشان نفهم. فهنا بيقول له إيه؟ لو اشتريت هذه يا رسول الله للجمعة والوفود لو هنا إيه بقى؟ ما لهاش جواب. هل نقدر جواب أم هي للتمني؟ الاثنين صح. فممكن لو تيجي في الجملة وتبقى ساعتها للاثنين ممكن كده لكان أحسن لكان خيرا لكان فضلا. وممكن لو هنا تبقى للتمن أي ليتك تفعل يا رسول الله. وضحت؟ هل أنكر عليه مبدأ التجمل ليوم الجمعة؟ لا. إما الأنكر إيه؟ أنكر إنها الحلة إيه؟ حرير. واضح؟ ده اللي عاوز يقوله الإمام البخاري ومن هنا خلصنا في الحديث خلاص. هو عاوز يقول لك كده إنه لو كان التجمل يوم الجمعة غير مطلوب لأنكره عليه. لكن لما لم ينكر عليه مبدأ التجمل عرف أن التجمل مشروعا بل مطلوبا حتى أن عمر بيقول له ويحضه اشتريه. خلاص؟ طيب النقطة الثانية بقى اللي في الحديث بقى خلاص احنا خلصنا من عنوان الإمام البخاري. احنا نتكلم في الحديث عموما ناخد فكرة عن الحديث زي ما قلنا في لو دي بنقول في ايه؟ بنقول انه قال له الجمعة وايه كمان والوفود. إذن التجمل ليوم الجمعة مطلوب والتجمل للناس مطلوب. الوفود اللي هم جايين له. يبقى لما يجي لك ضيف تقابله نضيف ولابس كويس. مش لما يجي لك ضيف تطلع له لابس جلابية النوم وشعرك منكوش وماشي كده مش لا. يبقى التجمل للناس مطلوب. مطلوب. لأنه قال له وللوفود. نقطة الأولى. النقطة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يلبس هذه إلا من لا خلاق له. الخلاق الحظ والنصيب. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة يعني لا نصيب لهم ولا حظ. فقال له إنما يلبس هذه من لا خلاق له يوم القيامة. اللي يعني ملوش حظ ونصيب. واللي ملوش حظ ونصيب يوم القيامة ده يبقى راح فين؟ والعياذ بالله. إذن يفهم من ذلك أن لبس الحرير للرجال ممنوع. ولبس الحرير للرجال في الدنيا يخلي ما لهمش حظ في الآخرة. واضح؟ الحرير بقى ولبس الحرير قل أو كثر كان من الداخل أم كان من الخارج يعني دثار أو إيه أو شعار. كان زمان في مصر يبيعوا ملابس داخلية حرير للرجال فدلات وكده حرير. شفتها بعيني دي زمان. ملابس داخلية حرير للرجال. فالحرير ممنوع للرجل سواء كان شعارا أو دثار يعني ملابس داخلية أو ملابس إيه خارجية. طيب الحرير بقى ده هل في استثناء؟ في استثنائين. الاستثناء الاول ان اجاز العلماء بعض الحرير اللي لا يزيد عن الاراط او الاثنين او الثلاث اراريط فقط في الثوب حتى لا يحدث حكة في العنق. زمان بتمسوا العباية، ولذلك تجد العبايات العبايات القيمة، يعني مش اي عبايات، العبايات القيمة، تجد الاطان ده الشريط ده الداير ده هو حرير، عشان كده تفصيلها بيبقى غالي جدا العباية. يعني في عز الرخص مكانة البدلة بتتفصل ب10 جنيه، العباية بتتفصل ب50 جنيه للإطان والإطان والبتاع. أجازوا دي ليه؟ أجازوا حاشية الثوب. تجد في المذاهب وفي كلام الفقه يقول لك إيه حاشية الثوب، الحاشية اللي هي دي الحتة دي، لأنه لما هيلبس الصوف على رقبته كده يعمل فيه إيه؟ يعمل له قرحة، فدي من دفع المضار. يعني أدي أول استثناء. الاستثناء الثاني هو الاستثناء اللي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجاز لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة كانت بجسده، عنده حساسية يهرش، أي حاجة يلبسها يهرش، الحاجة الوحيدة اللي تخليه ما يهرش الحرير، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن هذا الإذن خاص فقط، زي إيه؟ ولا تحل لأحد بعدك. اللي قال له عندي عنزة أذبحها تساوي شاتين في الأضحية، قالوا خلاص اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، بقت خاصة به. ها؟ الرجل اللي راح وقال له أنا عملت وسويت وبعدين صليت، قال له إيه خلاص صليت معنا غفر لك، قالوا له خاصة، قال للأمة كفة. فإذا في مسائل خاصة. فاختلف العلماء هل إجازة الثياب الحرير لعبد الرحمن بن عوف لحكة كانت بجسده خاصة به ولا تصح لغيره، أم لكل من كان به الحكة؟ اللي عنده نفس الظرف يبقى واخد. قادر الاستثناء الثاني. خلاص النقطة اللي بعد كده اللي عاوزين نقولها، لبس الحرير متفق على تحريمه خلاص. طيب لمسه جايز، بيعه جايز، شراؤه جايز، كل ده جايز، اهداؤه جايز. جايز من الحديث بقى، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حلل، فأرسل واحدة إلى عمر، مسكها ولا ما مسكهاش؟ مسكها، يبقى مسك الحرير جايز. خلاص اهداؤه جايز، جايز بس لمين؟ للي يحل له، زي النساء يشتري حرير لمراته، يهدي حرير لمراته. الحلة أهداها عمر لأخ له مشرك بمكة، أخ من أم، أخ من أم كان مشركا. المشرك مخاطب بالأصول وليس بالفروع، بإيمانه بالله وحده. ما يجيش المشرك ليس بعد الكفر ذم، يجي المشرك يحاسب على شركه وعبادته للأصنام ويتقال له ما اغتسلتش يوم الجمعة ليه؟ يتقال له ما صليتش الفجر ليه؟ ما زكتش عن مالك ليه؟ هو في بعد الكفر ذم؟ ده هيخلد في جهنم بكفره. فناس قالت أن المشركين والكفار غير مخاطبين بالفروع، ونسأل أبدا يخاطب المشرك بالفروع، إذ تجب عليه الفروع كما تجب عليه الأصول، فيعاقب على كفره اللي هو الأصل بقى، كذلك يعاقب ويسأل عن الفروع. نسألت كده ونسألت كده، الأرجح أنه ليس بعد الكفر ذنب، ولا يسأل المشرك والكافر عن إيه، أو لا يخاطب بالفروع. يعني ما تجيش للمشرك تقول له إيه اغتسل يوم الجمعة، ما جيش المشرك تقول له إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إنما تقول للمشرك إيه؟ آمن بالله. من هنا حين أهدى عمر الحلة السويراء لأخ له مشرك بمكة جاز له ذلك، لأنه أهدى الحرير لمن لا يخاطب ويعاقب بلبسه، هو دخل جهنم داخل، وربما ده تأليف لقلبه يمكن يسلم. وضحت؟ يبقى معنى كده ايه؟ انت عندك تمثال ودخل بيتك واحد بيفهم، قال لك التمثال اللي بيتك ده حرام يا راجل، ده الملائكه ما تخشش بيت فيه كلب ولا صور. الله يا نهار ابيض، طب ده في كلب كمان في البيت يا راجل، ده ينقص من اجرك كل يوم قيرتين وجود الكلب، مش بس الملائكه ما تخشش، اجرك ينقص منه كل يوم قيرتين عشان الكلب. اعمل ايه؟ ده الكلب ده صغنن كنيش او لولو او مش عارف ايه، ده لو سبته في الشارع القطط تاكله، القطط مش الكلاب، ده هو كلب زينه. اعمل ايه؟ يموت حرام، واهلاك النفس واتلاف النفس لا يجوز شرعا. يعمل ايه بقى؟ يدي الكلب لمين؟ لواحد غير مخاطب بالفروع، فاسره مسيحيه مثلا، يوم يديهم الكلب ده هديه، او خواجه او سائح جاي يبقى مبسوط او فرحان. وكذلك التمثال قيب يكسره يدي لمين؟ لغير مخاطب بالفروع. يبقى فهمناها انه لما ادها له قال له يا رسول الله ارسلتها الي بعدما قلت في حلتي عطارد. عطارد ده اسم الراجل من بني تميم ابن المحتجب ابن التميمي، اسمه عطارد، فنسبت الحلة اليه لانه هو اسلم وحسن اسلامه، وكان يجي الجامع جاء مع وفد بني تميم، جاء عطارد مع وفد بني تميم واسلم وثبتت له صحبه وحسن اسلامه، وكان يبيع الحلل على ايه؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السويراني. فبيقول له بقى بعت لي البدله دي، اولا الحله لابد تكون من ثوبين، الحله ايه؟ من ثوبين. طيب قال له بعت لي الحله دي، يعني الحله تطلق على اللبس اللي يتكون من ايه؟ من قطعتين، جاكيته وبنطلون، يبقى اسمه ايه؟ حله. طيب بعدما قلت، يعني انت قلت ان يلبسها من لا خلاق له، سيدنا عمر افتكر ان هو بعتها له عشان يلبسها، قال له يا نهار اسود، خاف جدا، وصار الحله دي جات له راح واخد بعضه جري، ما استناش ثانيه، ما عادش جري، خاف على نفسه. انت ازاي اللي بيلبسها ملوش حظ وبعتها لك؟ قال له انا بعتها لك تلبسها، انا مش بعتها لك تلبسها، بعتها لك تكسيها حد تهديها لمن يحل له لبس الحرير. فاداها عمر لاخ له مشرك بمكة. نرجع تاني بنتكلم لسه في الحرير ولا خلاص كفايه كده؟ خلاص لا يعني نتكلم في الحرير كمان؟ لا انا اسف، الحديث خلص يعني، الحديث ما انا عارف انه خلص، ما ده انا اللي اقول لك سكررت وخلاص الحديث يعني. لا بنتكلم في الحرير بقى، بنقول ايه؟ بنقول اذا يجوز لمس الحرير للرجل، ويجوز بيع الحرير، ويجوز شراء الحرير، ويجوز اهداء الحرير، كل ذلك لمن يصح له، لان ما تجيبش حرير تهديه المسلم الا اذا كنت بتدهوله عشان هو يعمل ايه؟ يتصرف فيه، فيجوز لانه النبي اهده لمسلم. يبقى ممكن بقى تجيب انت توب حرير وتديه لواحد حبيبك اخ في الله، تقول له خد القماش ده، قماش 5500، كان زمان في قمصان يقول لك 5500 لونها كده سمني زي الجلابيه دي، حرير حرير حرير طبيعي، والسكروته ده برضه بينتج عندنا في مصر بيصدر للخارج، من اعظم انواع الحرير في العالم. فجبت التوب الحرير ده ورحت للراجل قلت له ده حرير، يقول لك انت جايب لي حرير عشان اعمل قمصان حرير؟ مش عارف حرير حرام. يا سيدي يا حبيبي انا بدولك عشان مراتك تعمله قميص نوم، بس عيب اقول لك، انت المفروض تفهمها لوحدك مثلا، انت خدت بالك؟ يبقى اذا يجوز بيع الحرير وشراء الحرير واهداء الحرير ولمس الحرير. نرجع تاني بقى نقول طيب مراتك مبسوطه وغنيه ودلوعه لابسه حرير ماشي يا حيد الله، هل يصح ان تعتنقها وهي لابسه الحرير؟ تاخدها في حضنك وهي لابسه الحرير ام لا يصح؟ يبقى طبعا يجوز، والا كانت منعت من اجلك، والا بقى هتبقى تلاقي مراتك لابسه حرير تقول لها الله انت لابسه حرير، طب العي الله، طب اذا كان لابسه هولك هي لابسه هولك بتقلعه ازاي؟ يبقى يجوز. طب لو فرشت لك السرير حرير، ملاي حرير تنام عليها، هنا بقى توقف العلماء، هنا توقفوا بقى، قال لك لا حد هنا، طب هتبيعه ماشي، تشتريه ماشي، تهديه ماشي، تمسكه تلمسه ماشي، مراتك لابسها وخدتها في حضنك ماشي، تنام عليه بقى ده حاجة تانية. فتوقف فيها العلماء. خدت بال حضرتك؟ ده بمناسبة ايه؟ الحلة السيراء. وزي ما قلنا حلة سيراء او حلة سيراء على البدلية او الايه او الوصفية. اما اكثر اهل اللغة فيقولون حلة سيراء، واما اهل الحديث فيقولون حلة سيراء. ولذلك هتجده هو ارى في المتن حلة سيراء، يجي في الهامش يلاقي ايه؟ حلة سيراء. نعم. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. يستن يبقى يعمل ايه؟ استاك يبقى عمل ايه؟ بالسواك. استنى عمل سنانه، دعك ايه؟ سنان. يستن اهو ابو سعيد اهو قالك يستن، يعني اعتبر ان السواك مهم جدا يوم الجمعه وانه فرض، لانه في احاديث تانيه لولا ان اشق على امتي لامرتهم ايه؟ بالسواك عند كل وضوء، او بالوضوء عند كل الصلاه، وبالسواك عند كل وضوء. فدعك السنان مهم عشان رائحه الفم تبقى طيبه، ولما تتكلم مع واحد ما يروحش بعيد عنك كده، من ريحتك مش حلوه. فمطلوب دايما الانسان يبقى نظيف ويبقى ريحته طيبه ويبقى لابس نظيف ويبقى لابس كويس. مطلوب من المسلم بالذات الاسلام نظافه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. شفت ازاي بقى هذه النقطة؟ يبقى اذا معنى كده ان السواك يوم الجمعة بقى في اللي قال اما السواك والطيب فلا ادري، يبقى رد عليه لا السواك ده لازم مع الاغتسال بقى كمان يبقى السواك. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. شوف ازاي يعني معناها ايه؟ يعني أكثرت قلت لكم كتير قوي، يعني نصحتكم كتير قوي في السواك، او يعني طلبت منكم التسوق كتير كتير كتير. زي ما تيجي الواحد تقول له انا تقلت عليك، لما تيجي الواحد تقول له انا تقلت عليك، هذا اللي عاوز يقوله. يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم نصح بالسواك كتير قوي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. بالشواص بقى، يشوص فاه يبقى يدعك برضو سنانه حتى بالليل، كان يعمل إيه؟ بالسواك. باب من تسوك بسواك غيره. هل يجوز أن يتسوك بالسواك غيره؟ نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته فقصمته في الهامش كل ده. طيب خد بالك الحديث ده حصل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض مرض الموت في حجرة عائشة في أواخر أيامه، فلما دخل عبد الرحمن أخوها، ويبقى زيارة المحارم ودخول المحارم في البيوت صح، عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها دخل عليها، فلما دخل في إيده سواك فالنبي بصله، ففهمت النبي عليه الصلاة والسلام عاوز إيه؟ عاوز السواك. فقالت له هات يا عبد الرحمن، فخدمت منه السواك. فبتقول فقصمته، القصم القطع والإبانة، يعني تقطع الحتة وترميها، القطع وإيه؟ والإبانة، يبقى إيه؟ بعدته يبقى رميته. ففصمته قطع بغير إبانة. أدي الفرق بين الفصل والقصب. أما القضم المضغ ففي ثلاث روايات، فقسمته يبقى أطمته ورمت الحتة اللي كان بيتسوك بيها أخوه، ففصمته يبقى كسرته لكن ما فصلتوش، قدمته يبقى بس ما ضغطه عشان تطريه، تطريه السواك لرسول الله. ويبان طبعا من هنا ان ريق المسلم طاهر. يبان كمان انه التسوق بسواك الغير او تدعك سنانك بفرشة مراتك ومراتك تدعك سنانها بفرشتك، مفيش نقل الامراض ولا الميكروبات منها، مفيش فيها حاجة. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، لأن النبي ما يعملش غير كل ما هو خير للأمة وللناس، دنيا ودين، دنيا ودين. نعم. فأعطانيه طبعا إلا إذا كان إنسان بقى مريض بمرض صدري أو مرض حاجة، ده وضع تاني بيختلف، لأن كان في الوضع الطبيعي يعني، الوضع الطبيعي. نعم. فأعطانيه فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به وهو مستند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان السجدة، سورة السجدة يعني، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا في الركعة الثانية؟ هنا بقى العلماء لما شافوا الحديث ده قالوا يستحب لكل من صلى الفجر يوم الجمعة أو للأئمة اللي بتصلي في المساجد تصلي بألف لام ميم اللي هي السجدة، سورة السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. فطيب إيش معنى السورتين دول بالذات؟ إيش معنى؟ قالوا فيها إجابات كتير. قالوا السورتين دول بالذات فيها ذكر الخلق، خلق آدم، وآدم خلق يوم الجمعة، وفيها ذكر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة في الاثنين، وبالتالي يوم الجمعة بتقوم القيامة يوم الجمعة، فمن أجل أن آدم خلق يوم الجمعة ومن أجل أن يوم القيامة حيقوم يوم الجمعة، عشان كده بيقرأ السورتين دول اللي فيهم ذكر خلق آدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، إلى آخر. وألف لام ميم تنزيل السجدة فيها ذكر برضه الكلام ده كله، فقالوا من أجل هذا عشان يوم الجمعة. ناس تانية قالت لا، من أجل السجدة، من أجل السجدة. يعني إيه من أجل السجدة؟ قال لك علشان ياخد الفضل بتاع السجود، سجدة التلاوة يوم الجمعة بالذات اللي هو يوم أحسن يوم، عيد في الأرض وفي السماء، يوم الجمعة ده عيد، فيقوم يسجد في فجر الجمعة، يبدأ يومه الجميل ده بالسجود، سجود إيه؟ التلاوة. اللي قال كده قال طب واللي مش حافظ ألف لام ميم السجدة؟ قال لك يقرأ أي آية فيها سجدة ويسجد، زي الإمام الشافعي قال كده. غيره زي الإمام مالك قال لك لا، لا يصح أن يتعمد قراءة آية سجدة لكي يسجد لها، لا يصح. هذا الفرق. الإمام الشافعي قال لك اللي مش حافظ السجدة يقرأ أي حتة فيها سجدة عشان يسجد، عشان يحدث له فضل السجود. والإمام مالك قال لك لا، ما يتعمدش، إنما إذا كانت من قرايته بيقرأ ورده وجد خلاص. أما إذا كان حيقرأ السجدة في فجر الجمعة من أجل اتباع السنة، ما فيش مانع، مش من أجل أنه عشان يسجد، لأن هي مش من أجل السجود، القراية دي مش من أجل السجود، القراية من أجل ذكر خلق آدم وذكر أهوال يوم القيامة، حاجات زي كده. فالغريب في الأمر بقى أنه الحديث لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدا لها. ادي اللي خلى الاختلاف يحصل. اقرا الحديث كده بقى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بس قال إنه سجد ما قالش. من هنا يحدث الإيه؟ الآراء بقى. اللي يقول أراها عشان السجود واللي يقول أراها عشان ذكر خلق آدم وأهوال يوم الإيه؟ يوم القيامة. تختلف الآراء هنا. فهمناها؟ لكن لو قال وسجد يبقى هنقول أراها عشان السجود. طب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في سجدات التلاوة دي؟ أيوه. أيوه. وعندنا سجدة في جت في البخاري بتاعت داوود لما واحد قال له الفصاد سجدة؟ قال لهم داود من الذين أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي داود. وداود بدل سجد يبقى النبي يقتدي به. فثبت أن سجد الصاد سجد من العزائم. ومع ذلك تجد أن في بعض الخلافات في السجدات. هنا أقول لك سجد عند الملكية والشافعية. هنا أقول لك سجد عند الحنبلة. يعني هم اختلفوا في السجدات. مجموعة كل السجدات في المصحف بتاعنا بتاع الشمرلي وبتاع المدينة المنورة مجموعة. نعم. باب الجمعة في القرى والمدن. القرى والمدن. هل تقام الجمعة في القرى ولا في المدن بس؟ الإمام البخاري عاوز يقول الجمعة في القرى والمدن. قرية زي المدينة. عندك أظن المدائن في الهامش. أيوة. يعني في القرى والمدن أو في القرى والمدائن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. اسم القرية جواثة. طيب هي الجمعة فرضت امتى؟ ما قلناش في الاول واحنا بنتكلم عن الجمعة وانها فرضت وان الفرضية جت من الآية واختلاف الناس هل فسعوا هي السبب الفرض ولا اذا نودي باعتبار لا يؤذن الا لفريضة وان التأتأة المبالغة مش تاء التأنيث. في ناس قالت فرضت الجمعة بالمدينة المنورة ونسأل فرضت الجمعة بمكة المكرمة. وفي ناس قالت انه حصلت صلاة جمعة قبل النبي ما يهاجر عليه الصلاة والسلام بالمدينة. وفي مسجد صغنن كده في المدينة المنورة من ضمن المزارات يقولوا ده المسجد اول مسجد اقيمت فيه الجمعة. هنا بيقول اول جمعة جمعت بعد جمعة صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بجواثة بالبحرين. جايب الحديث عشان يوريك ان الجمعة تجب في القرى كما تجب في المدن. نعم. قباء المسجد ده. ايوه في طريق قباء على الشمال وانت رايح. ايوه على الشمال صغير خالص في زقاق كده صغير خالص. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال قال يونس كتب رزيخ بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب على أيلة. زريق على أيلة أميرا على أيلة. أيلة بلد كانت عامرة دلوقتي مش موجودة ناحية رابغ والحتت دي. لكن هو بيتكلم عن أرضه عنده أرض وبيشتغل فيها ناس سودانيين وعنده ناس عمال بيشتغلوا، هل يعمل لهم صلاة جمعة أم ما يعملش صلاة جمعة؟ فبعت يسأل. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيوه. فكلكم راع فكلكم مسؤول عن رعيته. في الهامش. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل دي روايات عندك في الهامش كلها صحيح. أيوه. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده انه انت راجل عندك مصنع في 6 اكتوبر والمصنع ده فيه عمال وبيشتغلوا عندك، طب خلاص يبقى تعملهم صلاة جمعة لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة، يعني كلكم راع، ما فيش حد الا وهو مسؤول عن حاجة في الدنيا دي. الست مسؤول عن بيتها وجوزها، تدبر معيشته، ما تصرفش، ما تبذرش، ما تجيبش حاجات ملهاش لزوم، اما تجيب العيش تقطعه كده اللقم اربع صغننة، ما تحطش الرغيف وبعدين ده ساب لقمة وده ساب لقمة، اللقم تترمي. ما يصحش تهدر، تحاول تدبق مصروف البيت، تبقى ست مدبرة ومدبقة. حاجة اتقطعت فتقت تلحق تخيطها بدل ما القطع يستمر. شراب عاوز يترفى ترفي، مش عاوز زرار تعمله، تاخد بالها من صحته، تاخد بالها من أكله، تاخد بالها من فلوسه، تاخد بالها من عياله. مسؤولة. يوم القيامة بقى هيسألها ربنا يوم القيامة، اللي هتهمل في أمور جوزها هيسألها ربنا لأنها راعية ومسؤولة عن رعيتها. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الراجل الراعي في بيته كذلك، انه يراعي مراته ويأكلها ويشربها ويلبسها ويحن عليها ويعطف عليها وما يأذيهاش ويشعرها بالأمان وإلى آخره. مسؤول انه يعلمها الصلاة، انه يعلمها الصوم، انه ياخد باله من دينها، انه ياخد باله من حياتها وهكذا. حتى الولد مسؤول عن مال ابيه، مش تلبس الجزمة وتروح تشوط بيها الطوب وتبوظ الجزمة تقول له يابا الجزمة اتفتقت واتقطعت، عاوز يجيب لك كل شهر جزمة منين؟ ولو كنت بتشتغل مع ابوك، فاكر اللي بعت يقول لي بيشتغل عند ابوه في الدكان وابوه بيديله مبلغ بسيط فبيطلع قرشين على جنب كده ياخدهم، هل يحل ام يحرم؟ قلت له حرام، خيانة للامانة، خيانة ايه للامانة. فالرجل راع في مال ابيه مسؤول عن رعيته. حتى الخدام اللي بينزل يروح يشتري الحاجة بتديله يشتري الحاجة، يجي يقول لك الحاجة بكام؟ بـ5 قروش، هو جايبها بـ4.5 عشان يضرب نص قرش فين؟ في جيبه. يقول لك دي تجارة سمسرة، لا ده حرامي، ده حرامي. الخادم راعي مسؤول عن رعيته في مال سيده. كلكم راع وبالتالي مسؤول عن الرعية دي يوم القيامة. فإذا كنت أنت عندك أرض زراعية في الصلحية أو في الحتة الفلانية وعندك عمال زراعة وبيلموا قطن أو بيزرعوا أو بتستصلح الأرض، طالما في إقامة ومكان للإعاشة والإقامة، تجب ساعتها إيه؟ الجمعة. عشان كده قال له أنا عندي عمال، هو عامل على أيلة قرية، لكن هو ما رجع بأيلة دي لأن أيلة قيرة وتجب فيها الجمعة، أيلة قرية تجي فيها الجمعة. لكن هو بيتكلم عن أرضه اللي بيعمل فيها السودان وبعض السودانيين وبيعمل فيها بعض العمال، يصلي بيهم جمعة؟ قال له أيوة تصلي بيهم جمعة لأنك راعي ومسؤول يوم القيامة عن إيه؟ عما استرعاك ربنا، يبقى يصلي بيهم جمعة. إذا كل مكان يقام فيه ويعاش فيه يقيم فيه الناس. هنقول مثلا بئر بترول في الصحراء الغربية والناس بتوع شركة البترول هناك لهم مقر في مياه وفي دورات مياه وفي أكل وفي شرب وبوفيه وإقامة. هؤلاء الناس تجب عليهم الجمعة؟ أيوة تجب عليهم الجمعة إذا اكتملت شروطها. لكن افرض بقى فنار زعفرانة فيه ثلاث موظفين يعملوا جمعة دول؟ يعملوا جمعة فين؟ يعملوا جمعة ازاي؟ فهمت ازاي؟ هيعملوا جمعة ازاي؟ الا بقى اذا كان الامام ابو حنيفة يمشوا وراه زي ما قال لهم ان الجمعة تصح باثنين امام واثنين. لكن الناس اللي قالت الجمعة لا تصح الا بعشرة وناس قالت لا تصح الا باربعين وما الى ذلك. فبيصلوا ظهر طبعا لان طبعا المكان لا يصح فيه اقامة الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ شفت بقى ازاي اهو جابها بالتفصيل اهو. هل على من لم يشهد الجمعة؟ يبقى اعتبر ان الغسل من اجل ايه؟ الذهاب للمسجد مش من اجل اليوم. النساء والصبيان غيرهم مين اللي لا تجب عليه الجمعة بقى غيره؟ النساء والصبيان العبيد. ايه كمان؟ وقال ابن عمر العبيد. ايه كمان؟ مش عندك عند انا اللي بقول لأن غير ما بقول لك وغيرهم. مش قال لك وغيرهم مين هم غيرهم؟ ما قالش. انا هقول لك ايه هم غيرهم دول. غيرهم مين؟ المريض، المسجون، العبد، المسافر، العبد الاعمى الذي لا يهتدي الى الطريق بنفسه ولا يجد من يقوده الى المسجد، فان وجد من يقوده الى المسجد او كان يستطيع ان يهتدي الى المسجد بنفسه وجبت عليه. ادي معنى وغيرهم. اللي خايف من ظالم، اللي لو طلع عشان يصلي الجمعه وقفلنه تحت بالرصاص هضربوه، وهكذا. فهل تجب عليهم بقى الغسل ما دام مش رايح الجامع؟ يغتسل ولا ما يغتسلش؟ ده اللي عاوز يقوله الامام البخاري. قال ايه بقى؟ وقال ابن عمر انما الغسل على من تجب عليه الجمعه. شفت ازاي؟ يبقى الغسل من اجل ايه؟ المسجد والذهاب اليه مش من اجل اليوم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. خلاص. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم طبعا بن هو جاب الحديث ده تاني. ليه بقى على كل محتلم غسل يوم الجمعة ما قالش اللي راح الجامع؟ قال لك ما هو بدام قال كل محتلم يبقى خرج منه الصبيان، وبعدما قال له كله محتلم بالتذكير يبقى خرج منه النساء. شفت ازاي؟ يبقى ما لا يجب من اجل اليوم يجب من اجل مين؟ الصلاة. لانه لا يصلي الا المحتلم. هو ما قالش بقى مؤنث يبقى خرجت النساء، ما قالش قال المحتلم يبقى خرج منه الصبيان. خلاص يبقى غسل يوم الجمعة مش من اجل اليوم، من اجل ايه؟ من تجب عليه او من يشهدها يعني. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. طبعا ما فيش بيدة بقى اللي احنا قلنا بمعنى إلا أنه أو بمعنى غير. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هذه بقى الغسل اللي احنا قلنا بقى مرة في الأسبوع على كل مسلم ومسلمة بقى مرة في الأسبوع أيا كان المرة دي إمتى حق عليه. لكن يوم الجمعة يجب فيها الغسل على من شهد الجمعة اللي هيروح يصلي. وبالتالي إذا الست جت تصلي يوم الجمعة يبقى تغتسل عشان جاي،